الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا نور الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، فهو النبي أثنى عليه الله. من لليتامى والأرامل كافل، من بالقيامة شافع إلاه، من باسم رب العرش قد قرن اسمه، أكرم بأحمد جل من رباه. من للجنان إذا الجنان تزينت غير الحبيب ومن اتبع هداه. فإذا ذكرت العدل كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه. صلوا عليه وسلموا، فهو النبي صلى عليه الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما خشي الرحمن بالغيب الغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما للمتقين غير بعيد. Oh,

تسبح وإدبار السجود ومن الليل فتسبح وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض وسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق بذلك نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذرعا فالحاملات وقرا فالجاريات عذرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول يوفق عنه من قتل الخواصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون متقين في جنات Oh, yeah. صدق الله.